الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. تروى قصة وقعت في هذه البلدة، إنسان مضطر ل300,000 ليرة، فجاء لأحد الأغنياء الكبار وعرض عليه مزرعة فخمة جدا على أن يكتب هذه المعتبة وأقرضه 3,000 ليرة، فإذا تمكن من أدائها رد له المزرعة. اتفقا هكذا. الغني حينما كتبت له هذه المزرعة وذهب إليها وأمضى فيها صيفا جميلا، فيها مسبح مثلا، فيها أشجار مثمرة، فيها بيت، أعجبته هذه المزرعة. بعد حين جاءه صاحب الدين وقال: يا أخي، هذا المبلغ توفر لدي، فيرجى أن تعيد لي المزرعة. قال: لا، كل إنسان عنده حقه. توسل إليه، رجاه، وسط له أقرباءه، وجهاء الحي، كل منا عنده ما بيده. ويجب أن تعلموا أن المزرعة لها ثمن كبير جدا، وضعها رهنا، ولم يعطك هذه المزرعة مقابل هذا المبلغ. هذا الرجل صاحب المزرعة أصابه غم شديد، وما زال هذا الغم يتصاعد حتى قضى عليه ومات. وقبل أن يموت وصى ابنه أن: يا بني، إذا مت تمشي بجنازتي إلى المهاجرين، ومر أمام بيت المغتصب أعطه هذه الرسالة. الرسالة، كتب رسالة: أنني أنا ذاهب إلى دار الحق، وسوف أخاصمك عند الله عز وجل، وإن كنت بطلا لا تلحق بي إلى هناك. هذه رسالة. وهذه قصة وقعت. فذهبت هذه الجنازة إلى دار المغتصب، ووقفت الجنازة هناك، وطرق الباب، وأعطي الرسالة، فتحها وقرأ ما فيها. يروى أن هذا المغتصب بعد أيام بادر فورا إلى إرجاع المزرعة إلى الورث. شيء مخيف أن تغتصب شبر أرض، أن تغتصب بيتا، دكانا، حاجة، آلة، مركبة، هكذا. هذا الذي اغتصبت منه له رب، والرب كبير، وسوف يأخذ منك الثمن باهظا يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين.